بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال: باب الحظ على استدامة الطلب والصبر فيه على اللأواء والنصب. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن يحيى وهو أبو زيد العطار، لم توجد له ترجمة. قال: حدثنا أحمد بن سعيد وهو ابن حزم الصدفي الأندلسي إمام حافظ. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن النعمان. ما حاله إسحاق؟ ها؟ أي لم توجد له ترجمة. أحسن. قال: حدثنا محمد بن علي بن مروان. من هو؟ بغدادي مجهول الحال. أحسنت. قال: سمعت سعد بن عبد الحميد بن جعفر وهو الأنصاري المدني نزيل بغداد صدوق يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم. لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم. الترجمة هذه: باب الحظ على استدامة الطلب، يعني أن طالب العلم يواصل في طلب العلم ولا ينقطع. والإمام مالك رحمه الله يقول، وهذا الأثر فيه ضعف أبو زيد العطار، لم توجد له ترجمة. أيضا إسحاق بن إبراهيم بن النعمان وأيضا محمد بن علي بن مروان، فقول المحقق إسناده حسن فيه تساهل. وقد عرف يعني بما مر بنا أن المحقق حفظه الله تمر به أسانيد فيه رواة لم توجد له ترجمة، لهم ترجمة، فيعني يحكم على السند بمن عرف من الرواة، لكن يبقى الرواة الذين ليست لهم ترجمة ما يحكم على السند بأنه حسن أو صحيح حتى يعرف جميع رواة السند. فالإمام مالك في مثل في هذا الأثر المنسوب إليه يقول: لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم، بل عليه أن يواصل الطلب، أن يستمر فيه، طالما قد وفقه الله لطلب العلم فعليه أن يستمر ولا ينقطع. فآفة يعني أعظم الآفات التي تعتري طلاب العلم هو الانقطاع عن مواصلة طلب العلم، يجد ويجتهد ويحصل ويثمر ثم ينقطع. قال رحمه الله: حدثنا يعيش بن سعيد الوراق وهو القرطبي المعروف بابن الحجام. قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. ويعيش من أروى الناس عن قاسم وهو الإمام المشهور. قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله الكشي. من هذا إبراهيم بن عبد الله الكشي؟ أين الأخ مجدي؟ ها؟ محمد بن عبد السلام. ها؟ إبراهيم بن مسلم مش بن عبد الله؟ ها؟ أي إبراهيم بن عبد الله بن مسلم أبو مسلم، يقال له الكجي والكشي، يقال له الكجي وأيضا يقال له الكشي، صاحب كتاب السنن إمام حافظ تقدم عالي الإسناد مصنف. قال: حدثنا المسور بن عيسى أبو سعيد البصري. هذا المسور بن عيسى لم أجده، لم توجد له ترجمة، والأمر كما قال المحقق ذكره المزي في تهذيب الكمال ضمن الرواة عن القاسم بن يحيى، لكن لم توجد له ترجمة. قال: حدثنا القاسم بن يحيى وهو المقدمي أبو محمد الواسطي ثقة. قال: حدثنا ياسين الزيات. ياسين الزيات له ترجمة في الميزان ولسان الميزان، هو ياسين بن معاذ أبو خلف الزيات، أصله يمامي. ياسين بن معاذ أبو خلف الزيات أصله يمامي. قال الذهبي في الميزان: كان من كبار فقهاء الكوفة ومفتيها. كان من كبار فقهاء الكوفة ومفتيها. أما أبو داود فقال: كان يذهب إلى الإرجاء، وهو متروك الحديث ضعيف، وهو ببيع الزيت أعلم منه بالعلم. ثم فيه كلام شديد من الأئمة، يقول ابن معين: ليس حديثه بشيء، ويقول البخاري: منكر الحديث، يقول النسائي في التمييز ليس بثقة، ويقول جماعة متروك الحديث، ويقول ابن حبان يروي الموضوعات، فالحاصل أنه متروك الحديث. قال عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من معادن التقوى تعلمك إلى ما قد علمت ما لم تعلم، والنقص فيما قد علمت قلة الزيادة فيه، وإنما يزهد الرجل في علم في علم ما لم يعلم قلة، وإنما يزهد الرجل في علم ما لم يعلم قلة انتفاعه بما علم. فهذا السند واهن. قال أيضا رحمه الله حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، وهو التوجيبي القرطبي المعروف بابن الزيات، وهو صدوق من كبار مشايخ المصنف. قال حدثنا عثمان بن السماك، من هذا؟ عثمان بن السماك، نعم، عثمان بن أحمد بن من؟ ابن عبد الله بن يزيد، أحسنت، المعروف بابن السماك البغدادي الدقاق، ثقة ثبت. قال ببغداد قال حدثنا جعفر بن هاشم البزاز، من هذا؟ جعفر بن هاشم البزاز، أنت يا أخ مصطفى، هذا جديد، أحسنت، هذا لم توجد له ترجمة، لم أجده. قال حدثنا عباس ابن بكار، أيضا هذا له ترجمة في الميزان ولسان الميزان، وهو عباس ابن بكار الضبي البصري، الضبي البصري. قال الدار قطني كذاب، وقال العقيلي الغالب على حديث الوهم والمناكير، وقال ابن عدي منكر الحديث عن الثقات وغيرهم، وقال ابو نعيم الأصبهاني يروي المناكير لا شيء، و ذكر الذهبي وابن حجر جملة من مناكيره ومن مصائبه، وذكر ابن حجر له حديثا وقال بعده هذا من وضع العباس، قال هذا من وضع العباس، فهو كذاب وضاع، هو كذاب وضاع. قال حدثنا محمد بن أبي الجعد، له ترجمة في الميزان، ذكر الذهبي أنه يروي عن الزهري وعنه عيسى بن بكار، وصواب عباس بن بكار. قال الأزدي متروك. وهناك محمد بن أبي الجعد آخر له ترجمة في الجرح والتعديل والتاريخ الكبير للبخاري وأيضا في الميزان، ذكروا أنه يروي عن الشعبي وعطاء وعنه الثوري ووكيع أبو نعيم، أما هذا الثاني فقال في أبو حاتم شيخ يكتب حديثه، وذكره العقيلي في الضعفاء. قال حدثنا محمد بن أبي الجعد القرشي عن الزهري وعلي بن زيد الجدعاني، وهو ابن جدعان التيمي البصري ضعيف، عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه أجله وهو يطلب علما ليحيي به الإسلام لم يفضله النبيون إلا بدرجة. وهذا إسناده موضوع. قال وأخبرنا خلف بن قاسم، وهو ابن الدباغ إمام حافظ، قال حدثنا محمد بن أحمد بن عامر بعسقلان، هذا محمد بن أحمد بن عامر لم أجده، لم توجد له ترجمة. قال حدثنا خالد بن النضر، خالد بن النضر هو خالد بن النضر ابن عمرو بن النضر أبو يزيد القرشي البصري، قال الدارقطني ثقة، قال الدارقطني ثقة. قال حدثنا موسى ابن العباس، هذا أيضا لم أجده، لم توجد له ترجمة. قال حدثنا حجاج بن النصير، وهو الفساطيطي البصري ضعيف، قال حدثنا هلال بن عبد الرحمن الحنفي، وهو تقدم منكر الحديث. قال عن عطاء ابن أبي ميمونة، وهو أبو معاذ البصري ثقة مولى أنس بن مالك، قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي ذر جميعا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء الموت، إذا جاء الموت طالب العلم وهو على تلك الحال مات شهيدا. وهذا أيضا إسناده ضعيف جدا، فأراد المصنف رحمه الله وبقيت البقية أن يبين بهذه الآثار والأحاديث أنه يشرع لطالب العلم أن يستمر في طلب العلم إلى هنا، والحمد لله.